أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. وحضرة كل فكرة إن شاء الله. فحدث هذا الشيء من يضمن التلميذ ولا الأستاذ أولا لابد من التحقق من هذه المسألة. لا عايزين هذه المسألة التي تقال وتروج لأن امرأة الإمام عمر يعني أوضعت جنينة هل هي كانت لا تعرف من قبل بطبع عرفت فجر كان تتأكد منها. طيب مثلا لو أن خلي بالكم في الإسلام هذا السبب هذا لو أن رجلا طلب من واحد فلم يعطي شحاته العظمى كثيرة وانا عطشان قلت له حتى تعطيني يعني فرق هو مشغول في الكتابة فانا عن عطشان جدا فمت من المكتوب شحاته. نعم هذا يسمى تثبت هدمي. لو ان رجلا استسقى من احد ما فمنعوه فمات عليهم ايه؟ عليهم الضمان. مثل لو ان صبيا مع امه في الحضانة فالام خرجت وتركت الولد في البيت والولد ضعف في الكهرباء ومات من يضمن لانه ما زال في سن ايه؟ في سن الحضانة. لو ان زوجة مريضة بالسرعة وزوجها يعلم هذا وتركها وخرج فماتت بكهرباء اي شيء من يضمن الزوج؟ كل هذا بنسميه ايه؟ بنسميه تسبب ايه؟ سلبي. ايه معنى السلبي يعني؟ مره ثانيه ايه معنى السلبي؟ ان يهمل الانسان القيام بعمل هو مكلف به شرعا او عقدا يسمى ايه؟ التسبب السلبي. معناه ايه؟ ان يهمل الانسان بقيام بعمل كلف به شرعا او عقدا فحدث اتلاف. نعم اللي هو ايه؟ لا يا فندم هو بياتي لها بخادمه مثلا او بكذا في الوقت ده حضرتك هو مكلف بها في الابتداء هو مثلا اتى لها مثلا بخادمه مثلا للخادمه مثلا ما تمشي او اي وقت اخر يعني او الام موجوده اي حد في الوقت مكلف بها يعني امه مشت خالته مشت الخادمه مشت هو مسؤول في الوقت ده مثلا ليه ساعه تكون معاها مثلا يحرصها فتركها فماتت من اجل مثلا بشيء من الكهرباء او بالميه او اي شيء والشرع قال على الزوج ينظم دون ان تفضل. مش موافق عليها يعني انت عارفها انها مريضه دعك من الصلاه عارفها انها مريضه خلاص وانت في الوقت ده ما عندك عمل وانت بتعلم في هذا الوقت وتركتها وسبتها فماذا عليك الصلاه. لو مات يكون مات لو مات يعني مشروب الخمره ورع ورع ايه ده هذا ما في ورع انت هنا مضطر المصاصي برضه ما بيشربش ورع من نفسه لا لسه مفتحها يعني ترك الارض ترك النص هذا ورع يعني ما اضطررت اليها مولانا حتى انت يجوز لك ان تقول الكفر فمن اضطر غير باغ ولا عام فلا اثم عليه. يعني حتى لو انسان اضطر ان يقول لفظ الكفر يقول، لو كان يعذب، وزي ما حدث سيدنا عمار حضر قال استوعاد وعذر، فده في جواز النطق بالكفر هنا. لكن ما نحب ده ورعه الاسلام اعطاك النص ان شاء الله. لو فقط حيثين الوصف فقط وصف فقط انا والله ما اعرفش يا رب يا مولانا انا جربت يعني في حماه جربنا الثاني ساعة من ذنب حد العطش اولا اكيد يا حماة لا يعني العلماء اجازوا اخونا عصام اكيد لي خبره في هذا استاذ عصام انت ليه في الكلام ده لو ان انسانا يعني وضع مدربا امام بنته، طبعا الاصل انه لا بد ان يتابع هذا، اذا هو اهمل في المتابعه هو عليه الضمان. لا تفعل عليه بس الوقت. نعم القاضي بيحدد هذا على اساس الشخص المتوفى مكانته وسنه ومن ينفق عليه الاهل. لا اقل او ايجاد معروف، لكن بيحدد القيمه دي في حسب. انا حتى ان هناك كلاما يعني ارجو من اراد ان يتكلم فليتكلم معي الاخوه والاخوات الشباب والشابات الشيوخ والشيخات، يعني ارجو ما يكون في حديث جانبي الا في الموضوع نفسه ومع الشيخ ان شاء الله. هنغلق باب الاسئله ونعم على طول كده نكرر وخلاص. طيب خلينا نفهم ده عشان لان باب الرمضان ده حكينا بنقع فيه، وقلنا الاستاذ عمل الواقع مبرر وهيعيط ان شاء الله عن طريق لما اجاب على اسئله قال هذا التدريب وأتاكم معلمكم فيها، فنزل العلم إليه فقام الأسباب نسبة العلم إلى الدين أن التدريب هو الذي تتفق فيه بسهولة، فكان المستقبل كالمباشر ولم ينزل العلم إلى فتم عارف مع هذا الفعيل تتكلم عن مباشر وتتكلم بسهولة الحكم. يعني هنا نتوجه العلاقة معنا، لا اوجه العلاقة هنا. يعني لما قلت ان هذا في حديث الامام الذي جاء في البخاري ومسلم بيديهما عتاب الجزير يعلمها دينكم، هذا يختلف تماما عن الجناية. يعني انت الان اذا تعلمت حديث الامام عفوا يعني وقلت هذا الحديث على اخذ انا اجرا منك. اجرا على السؤال بتاعي انت الان فهمت قاعده فقهيه مني او حديث مني واخبرت هذا الحديث اخونا محمد، اليس لي انا في الاجر هذا مع لست مسؤول عن هذا؟ ليه؟ انت مباشر ولا انت؟

يعني كده بص الاول اخبار وهتم وكلام ده ماشي. هو احمد هو لو تابع هذا كل يوم لو بتابع كل يوم يعني هو كان لو انه يتابع حاله شهر لا يمكن قتل الناس في الشوارع لو هو حاله بيتابع كل يوم لو بيتابع كل يوم على طول نأتي الى قضية الكبرى لو الانسان منا ترك تخمين شخصا كان معرض الهلاك وكان عنده القدرة أن يطلقه سواء كان من جاهله وقوته سيمشي يضمن أو لا يضمن عند شيء واحد حيث واحد وتعدى على من واحد وانت قادر ان انت تخلصش حد وما خلصوش واحد معرض للهلاك شخص مثلا حد أجرام وانت عندك القدرة ثمان ولا ثمان سواء كنت خلصت انت عندك القدرة يعني الاسلام مولانا لا الاسلام مولانا الاسلام اوجب عليه عندنا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انت الان شايف واحد مثل واحد وانت عندك قدرة عندك سلطة عندك جاه اللي تدفع الضرر عن هذا الشخص وزي ما بيفعل كثير منا يا مولانا بلا عزت يعني يسلم عليه ده اقول للرجال اقول للنفس تخيل لحظه حاجه تخيل لو ان الشخص ده اقول شقيق حسيبه فتعامل مع الله هذا يعني كده لا يمكن يعبدوه حتى لو كده تعامل مع نفس الشريعه تطلب منك العمل وانت رفضت عندك القدره شرط القدره تطلب لكن ما عندك القدره او الجمال او ما عندك السلطه ما عندك المال ما عندك القدره لا شيء لكن لو عندك سلطه عندك مال عندك قدره ان انت تاخذ امر هذا تعب وحب الله حب يا سيد عقاب يا مولانا انا حرب اليوم انا اتبعين مشكلة حقوة تاني عشان مصدر بالنسبة للمنكر شرط تبعين المنكر لابد ان يكون هذا المنكر من عالم اول شيء كل مجد مع عالم المنكر ثلاث دين من تحت دولة الكلام مثلا التدخين ممكن هل يجمع عليك ولا مختلف منه؟ ها؟ مختلف منه مختلف منه خلاص؟ يجب أن يكون هناك فتوى أنها حرام لكن الأمر التدخين هل يوقع عارف أنه لو بيحط الشارع داخل فتعملوا إيه؟ تعملوا إيه فتوى؟ ما لو هذا ممكن يجمع عليه لكن كل ما يخص ممكن هذا وقال أما يؤدي إنكار هذا المنكر إلى أمور الأشد بفكر في الواقع نعم لا يمكن أن حتى هذا الحديث لو الكل ما تصدقنا الكل الصلاح لا يؤمن أحدكم على يكمل إيمان لا يكمل عن عندنا إيمان كامل وإيمان مخلص وإيمان إلهي وإيمان حقق جدي العشاء الإيمان الكامل اللي هو أنت زي ما تحب نفسك تحب لي عنك في إيه؟ هو حمل هذا الحديث عنه يعني وحمل الحديث حمل الحديث عن عقل لما احنا نقول عندنا الايمان الكامل وتبقى لا يؤمن زي ما قال والله لا يؤمن والله من يا رسول الله الذي لا يؤمن بالعروض فلا يقع هذا الايمان الكامل هل هذا فقط في الصحيح؟ هذا ممكن لك احنا نقول عن مفضل لرسول الله اعلم تفضل عليه الى الايمان الكامل عليكم يعني لما احنا نجد ان وراحبا لعبد وجد يكون مهولا ما تكون من الاعبد الكبر. فانت لما الان تبدا حضرتك وتعمل كيفية المعاقبة احنا نجد ان احنا نضرب العبد اذا ما تصوب الاعبد انت مجد. لكن كل الجامعة انت مراقبة داخلية مولانا ويخفر ربنا اكثر من غيره امر كيف. في اليهودية في الشريعة اليهودية لو أن ثورا نضح رجلا مش امرأة لو نضح رجلا إما أن يكون صاحب الثور يعلم بأن ثوره ينضح أم لا. لو كان يعلم ثوره ينضح خلاص إذا عليه هو دم هو يقتل والثور أيضا. لو كان يعلم بأن ثوره لا ينضح فلا شيء عليه ويقتل الثور ويقتل الثور. نعم احنا في الإسلام عندنا لو حيوان نضح إنسان فمات على الإنسان الضمان على صاحب هذا الرجل او صاحب الجاموس او صاحب الجمل عليه الضمان. لان عندنا اساس دفع الضرر العام و لكن بهيمه يعني تقطنيها. هل على الصبي والمجنون والضمان؟ انت غالب الحق. هل على الصبي وعلى المجنون وعلى المطر الضمان المطر في الثلاثة لا ولا يضمن الولي من الرجال الضمر والمجنون والمطر يضمن الولي حد عنده الولي الآخر المطهين ضرره كان مع الضبي أو مع المجنون أو مع المطر صار يدفع العبر لو عنده نرس لو عنده أموال يدفع الولي دولار في المعاملات أو الغرامات بسبب إتلاف مال الولي. الصبي أبو حافظ عليه كله حافظ عليه والمجنون واحد عنده مجنون حافظ عليه خلاص. فلو حصل هذا الشيء على الولي ما دام أن هناك مالا عليه أن يدفع الغرامة. بعضهم قال لو كان جزاء أو عقوبة على الصبي أو على الولد أو على المجنون فاعله فلا يضر لو كان في عقوبة عليه فقط الغرامات المالية فقط للفحص. لكن لو كان في عقوبة بدنية لا يضمن الولي أي سبيل. يعني لو انسان الان لو سار كذب تلميذه بشيء خلاص هذا التلميذ تخطى الحدود واتلف شيئا عليه التقدير الحدود والرسالة هو تخطى الحدود زي واحد عنده محامي وجد والمحامي عمل واحد لا انا قلت لك بشرط ان هو اختار انا واختار كذا وحده الان كلفته بشيء محدد هو الخطا العام يبقى هو لا يقف عليه هو الخطا. Thank you. أنا بس قلت عن الإعلان أنا أحضر ما عبر كل عالم. صاحب السيارة ترش الشارع الشارع. أنا لبس السيارة وطاعي بالأخضر. ما تبسع عبدالك المرضى معلوم فيها من هو فيها لعبه. فيها الشباب وفيها الإعلان. الأخضر السيارة وفيها ترش. هو مات الطريق لا هو ده برضه عربي شحات الثاني برضه برضه عربي الشحات لما عرفت انه واقف مع عربي لكن واحد يجب ان تكون ناجح عند الدوره فسن مع عربي تحت الجنوب هذا الشاهد مات وليس له مرافق. هو حكم على ما هي الأحوال التي لا يضمن فيها من عنه المسؤولية. هناك أمور لا يحكم على الإنسان وين لا يضمن ولا يضر وين، وذلك في هذه المسألة. أول أمر إذا حدث سبب لأي أي شيء يروح خارجة عن إرادة الإنسان، مثل ما قلت لحضراتكم الآن وأنا هكذا سفينة وأنا رئيس أوزان هذه السفينة وجاء سفينة شديدة فقسم بينا إلى نصفين، هل أضمن أنا؟ هذه القوة كانت عن إرادة. أو مثلا ما سيكون بعد إجراء عملية ناجحة 100% وراح مات بعدها، هتضمن؟ لا أضمن. هذا ما دام إن العملية الجراحية كانت 100% وما كان في إهمال مقصودي مثلا، ما كان في إهمال مقصودي مثلا. الأمر الثاني أن نفسه البلد وكان الإنسان قادرا على تسليم لا تنجو جابه، مثل إيه مثلا؟ واحد فيهم ومسؤول عن رأي الغلب وجاء ذئب فجأة فأكل نعجته، فجأة انت لو مش فجأة انت تمثل الذئب ده، لكن هو فجأة خرج عليك في مكان مأمون وأكل نعجته وأنت عجيب، هل تضمن؟ هل تضمن؟ لا تضمن. جميل. الأمر الثالث إذا حضر سبب للدفاع عن نفسه أو دفاع عن عرضه، هل تضمن؟ لا تضمن. السؤال الكامل أو السابع، ما هي كيفية إثبات المسؤولية؟ كيف تثبت المسؤولية المدنية؟ ذكر الفقهاء طريقتين لإثبات المسؤولية. بعضهم قال أن القاضي لا يتقيد بالذات المسؤولية، أي شيء يستطيع أقول عنه ما فيه شيء محدد بالقاضي، يعني أول رأي كيف تثبت المسؤولية المدنية على هذا الإنسان؟ رأي القاضي أن يجب على القاضي ألا يتقيد، هو يحدد المسؤولية حسب ما يرى. بعضهم قال لا، لا بد من التجنيد ولا بد من اليمين ولا بد من التعين. إلى الجزء الرأي إما أن نذكر القاضي هو بنفسه يحدد هذه المسؤولية، وإما لا بد من وجود المسؤولية في بينة من يمين بإقرار من التعين إلى آخره. السؤال الأخير في المسؤولية المدنية دائما يتردد، ما موقف الشريعة الإسلامية تقطع عيون؟ الشيخ محمد يقول لك التعويض هذا هو تعويض حرام. أولا ما موقف حسب الشريعة الإسلامية التعويض؟ هل يجوز لنا أخذ العوض معنا ولا يجوز؟ إذا التعويض، التعويض هو المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على غيره. واحد عنده سيارة، واحد سيارة أجيب الشرطة أو المكانيكي أو السمكاني حكم إن أنت عايز تجيب، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز. إذا التعويض في الشريعة الإسلامية جائز، طب كيف نحدد هذا التعويض؟ دكتور هنا معلش الآن الشرط أو الشرط لسه هنحدد، لسه هي نعم التعويض، الضرر أو التعويض إما أن يكون هذا الضرر هيكون في شرط أو في حد غير الشرط. لو كان الضرر في الشرط هنا على القاضي أن يقدر ذلك العوض. لماذا؟ بمنزلة هذا الإنسان، وراح أطلع الله في الشرط. كيف نحدد هذا؟ فيختلف من شخص إلى شخص حسب العرف الجاري عندنا. طيب لو حصل يعني ضرر في مال سيارة أو في بيت الآخر، هنا حيكون عندنا التعويض بالمثل أو بالقيمة. التعويض إما يكون في شرطه أو تعويض لمال. لو الشرط من الحاكم والقاضي بحسب هذا حكم العرف لو كان هذا التعويض كان اما يكون بالنسب او القيمه لو كان في الامتياز او كان في حيوانات الى غير ذلك. اما طبعا التعويض النفسي والاعذار فهذا الكلام هيكون بالديه او هيكون بالقسط. وطبعا مقدار الديه احنا ما عندنا فرق بين ذكر وبين انثى بين مسلم وبين غير مسلم لو كان احدا. خلاص؟ لكن تقدير الديه الان يعني الديه وان كانت منصوص عليها في السنه بكم مولانا الديه؟ ب100 ولكن مع ماذا الشرع اعطى الحاكم ان يقدر هذه الديه؟ مثلا واحد طريق مسجون الباب بينفق على كم خصم ربما الديه شكلها به لا تكفي. خلاص؟ فممكن القاضي فيكلم الجاني بدفع الدية أعلى من القاضي. فقال حسب هذا يقوم بالشرط نفسه اللي هو ممكن خطا. لو كان رجل كما قلنا المال وبينفق على قرارات في الجودة فيختلف عن الجاني في العالم. لكن قصر ذنب فيها كما قلنا في احتراما يعني انك تقول في منه. فبدأ احنا الان واحنا وقلنا الله يسرع اليوم اذا ضربنا مين؟ ضربنا اهلكم ضربنا الورق وبالتالي القاضي فيصدر حسب ذات الامانه حسب الحاله ذات الامانه وحسب المقصود من مين؟ من الورق. بعد كل هذا ما تحدث عن المسؤوليه المدنيه نحن نريد ان نصل الى شيء واحد ان الشريعه الاسلاميه وضعت الخصوصيات وضع اصول وتركت الخصوصيات تركت الصلاحيات في كل مكان ولكل زمان. كل هذا نحن نصدره مع هذا الوضع للشريعه الاسلاميه المدنيه وضعت لنا الخصوصيات وطرقت الجزء والقبر حسب وحسب المكان وحسب حسب العرف ولان كل حضارات في المكان الماضي العرف عندنا احنا عندنا يعتبر ويعطي في الماضي الاسلامي. يعني الان لو انا اشكرك او جلست الان ان تقتل الشيخ وشوف الشيخ حسن كان هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ لو انت اعتمدت عند الله احب عبد الله انا حسن وعند ربنا اسرع انا وانت وعند انت فقط تدفع وانا اسرع يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر فمن يضمن انا ولا هو ها من يضمن احنا عندنا كم قول ثلاثه اما انا اضمن وحدي حيث اقرأه على هذا او يضمن هو فعلا نعم الإكراه المرجع على واحد ايه مرجع يا مرجع في إكراه مرجع وإذا كنت افعل فلان ده باع فول أو اللي باع هذا الفول في الآن يعني ممكن تكون في هذا إلى شيء كامل هتكون عندنا في آخر النتيجة هل تم القتل ولا الضمان عندنا في البيوت في النتيجة ليس في الاتجاه. انا اميل الى ان الظالم يزيد معه. نزيد معه على جهه الضمان. حضرتك الان لو انا كنت لو كنت في البحر. هيبقى عندك؟ هيبقى لا لو تسبوا من الفرقة واحدة. ها؟ يمكن معنا. هذا البعض. لأن الجنة الآن. يا ربما. انت قادر تنجيه من البحر وتركت يغرق خلاص ده شرعا يعني انت الان كان عندك القدره ان تنجيه من البحر انسان معاهد زي اي انسان نفسه لو نفس بشريه او حتى حيوان قيل له حيوان يغلط وانت عندك قدره عند معرفه العون السباحه ولم تفعل هذا تضمن شرعا واحنا كلنا عارفين الحقيقه تعمل ايه يعني الان انا لو قلت لك ان لم تقتل فلان فاقتله اقتلني لانك لو قتلته انت في النار لو قتلته انت في النار ولو انا قتلتك انا في النار فتعمل ايه حضرتك وهي هي الروح حتى مقدر وانت لن تموت الان ان شاء الله وضحك من اول ضحك بنفسك ناتي الى المسؤولية الجنائية ايضا على قتل غيره هذا قتل عمد نعم ربطتها على حسب كلام الشافعي ناتي قبل ان نتحدث عن المسؤولية الجنائية اريد ان اؤكد على امرين الامر الاول ان الاسلام الحنيف حافظ على المسؤوليات الخمس اللي هم الايه الدين والناس والعرض والعقل فيضاف الى هذه المسؤوليات الخمس المخاطعه على النظام العام الاسلام الحنيف حافظ على الكليات الخمس سواء كانت المسلم ام لمعاهد ام ليتم الى غيرها نفس مال دين عرض عقل وجعل التحكيم على هذه الكليات الخمس مضاف اليها المحافظه على النظام العام جعل التعدي على هذه الامور جرائم لها عقوبات اذا هذا الامر الاول عندنا الهدف محدده بالشر لا دخل للاحاديث لنا ولكن الخمس والنظام العام لكل وحده لها عقوبه العقوبه انت لا دخل لك فيها مثلا والشر والشر تعدي مثلا على المال مثلا تعدي مثلا على العقل شرب الخمر نعيم ولا وهكذا مثلا القتل تعدي على العقل في الاخر كده معدومه الجريمه محدده بعقوبه مثلا النظام العام انما جزاء الذين يحاربون الرسول ويدعون بالامر فسادا المفتل والمصور المقطعه او ينفر الحفاظ على النظام الى اخر العقوبات التي جاءت في القران من الرسول الامر الثاني اذا هذا هو الامر لابد ان نفهم لم حافظ على سلام الخمس وجعل لكل جريمه عقوبه بنص سواء كان مقام منصوب طيب الامر الثاني ان هناك جرائم لا

في هذا الكلام احد يقول عن كده يكون في الرسول صلى الله عليه وسلم او التعليم في القضايا التي نرفض فيها ذات خليل مصر الى شيء واحد ان العهد الاسلاميه صالحه لكل زمان ولكل مكان. وفي مصر الاخ الفاضل اللي قال لنا قيمه الا بالمرء ولا عقوبه الا بالمرء الذي يعيش عنه والله الكلام ده وارد كثير جدا لكنه لا يتمشى مع سماحه الشريعه. الكلام ده بيقال لا جريمه الا بالرفض. الان في جرائم كثيره ونقص عليها عقوبات كثيره الان موجوده خلاص ولا تنقص عليها. يعني في هذا العشاب اللي قاله ابن عمر لما عارفينه قال يدخل الناس اقضي في قتل ما يحبون من وجود. ولو انكم تصلون معاصي الان في المنازل لما جاءت حياته قال انكم لتعملون اعمالا ادق من الشعر كنا نعرفها على عهد رسول الله الكريم. فاذا هذا الرؤيا الفاضل من كان يقال ويوجه كثير من القوانين في الشريعه التي نحن لا نقبل بها. ايضا عند اقامه الحضور والصيام الدينيه لا بد من اخذ الحلقه واخذ الحضر كما قال اقراء الحضور بايه؟ خلاص فمهم جدا ان نعلمهم عن الاسلام الشريعه الاسلاميه فان الامام يقتل في العهد خير من ان يقتل في الحضور. ولكن عند السؤال هل هناك فرق بين القصاص وبين الحضور؟ ده يكون ان شاء الله عز وجل حديثنا في الموضوع القادم ونشكر حضراتكم وصلى الله على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. ايه على هذه الشهاده